فلما إنهم كانوا قوما فاسقين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لَهُ